أما قيل لا يجب طهارة تشترك في صحة الصلاة مشروطا بطهارة مفاسد السبعة ركبتين وهكذا بالإبهامين القدمين وكذا موضع الجبهة وكذا كفين سبعة أجزاء لا بد من طهارة جميع الأجزاء البدن السبعة مساجد السبعة مشروطة بطهارة يوافق محل هذا المغزى قادر لكن طهارة الرابطة يغزى محلا مشيئة لا اختلاف أما قول الرابع بعد هو قول سيد الصلاة صحبة الشرطة قال يجب أن صحة الصلاة مشروطة بطهارة مكان الصلاة بتمام سواء كان الوضع السبعة أو غير موافق إن في مكان الإنسان يسجد في هذا المكان يجب الطهارة نفس هذا المكان حتى ظالم مثل من مواضع السبعة كان من موضع مثلا نفس القدمين أو من مثل الرجلين أو محل اليتين في كل مكان لابد أن يكون يعني سجادة لابد أن يكون طاهرة متأخرة هذا قول الإنسان تصل إلى هنا كتبون لكن معروف المشروط هو اللي ثلاث بلعب اما الدليل قول انه يقول لا بد من طهارة مساجد السبعة تمامها هو قول ابي صلاح الحلبي ابي صلاح الحلبي هو قال يجب على شخص يصلي اذا كانت صلاة تقع صحيحة يجب لا بد عليه طهارة يشترك في صحة صلاته طهارة مساجد السبعة وما الدليل على ذلك؟ استدل أول ليس لم يظهر لها بل باقي الفقهاء قال لم يظهر لها دليل على ذلك ليس لنا لم ينقل له دليل على ذلك دليل يعتمد على هذا الدليل كيف لا يجب على المصلي لا يشترط صلاة المصلي صحة صلاة المصلي بإزالة النجاسة من جميع المساجد السبعة إذا كان المصلي لا يشترط لكن مقام يقع الرجل الإنسان كان نجسا بنجاسة يابسة مجافة أما فقط محل السجود لكن ما شرط هذا قول ليس له دليل لكن بعد هو استدل بروايته قال هذا الرواية رواية نبوية استدل بل حلبي أبي صلاح الحلبي استدل برواية نبوية وقال يجب بل في حال الإنسان إذا وقعت في حال الصلاة لابد أن تكون صلاة بل مشروطة بطهارة جميع المساجد السبعة استدل بهذا جنبوا قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنبوا مساجدكم النجاسة جنبوا نبعد النجاسة عن مساجدكم ليس المساجد جمع في النحو يقول في ثبت في علم النحو الجمع المحلى باللام أو الجمع المضاف إلى مضاف إلى معرف باللام أو جمع المضاف يفيد ما قال صاحب الألفية مقاصد النحو بها محلية يعني مقاصد النحو بها محلية جميع مقاصد النحو في هذه الألفية في ابن مالك لذا هذه الرواية قال النبي استدل عن صلاة الحلبي بهذه الرواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم جنبوا مساجدكم عن نجاسة بحثوا عن المساجد هم مساجد جمع مضاف في العلوم هل يدخل مسجد الجمع او جميع المساجد السبعة جميع المساجد مساجد جمع مسجد مساجدكم عن النجاسة سواء كان موضع سجود جمع او كان موضع الإبهامين ايضا يستخدم يعني محل وقوع مثلا بس جميع مساجد السبعة استدل بها جنبوا مساجدكم بل عن نجاسة إن بحث النجاسة عن مساجدكم من كل مساجد سواء كانت جبهة أو كفين أو خدمين مما يوضع الخطوط في السجود الصنف يشغل إذا وقعوا في السجود كم من الأعضاء تقعوا في أولا هذا الرواية ضعيفة عن الحديث لماذا؟ لأن الرواية رواية النبوية الرواية النبوية النبوية حجة عندنا يخرج البيوت من أبواب الرواية النبوية قال النبي كذا قال كثير من الأخبار في الرواية الأحاديث قال النبي كذا كذا لا تجاوز النبي والنبي يصل إلينا من تاريخ أهل من تاريخ أهل البيت فإلا رواية النبوية من حيث النبوي ليس فالضعيف من حيث السند لأن الرواية يمكن أن نقول روايات النبوية إذا انجبر فالرواية ضعيفة لأن الرواية النبوية ضعيفة رواية ضعيفة لا يحصل يمكن بل إذا انجبر نعم روايات النبوية إذا انجبر بعمل الأصحاب بعمل المشهور يمكن أن يعتمد عليه مشهور الفقهاء الإمامية هم اللي بيعطيك جواز الرواية إن استنبع عن النجاسة في مواضع الساجن السبعة لم يستنبع عن النجاسة فالمشهور الفقهاء الإمامية أيضا المشهور لم يعمل في الصحابة الرواية فإذا لم يعمل مشهور في الصحابة الرواية بقي الرواية على تحتها ولم ينجبر على عمل المشهور لأن المشهور مشهور عمل بل قال بتقارب مسجد الجهر يجب الصلاة مشهور بتقارب صحة الصلاة مشهور بتقارب مسجد الجهر موضع السجود المباقي الأعلى لم يخلق القليل بل إحدى الإجماع على ظلم فمشهور أيضا لم نعمل كتبا فلم ينجبر دعوها لعمل بس رواية سليمة وبقي على زعفها ولم يجعل زعفها بعمل الأصحاب أصحاب لم يعمل إمام مشهور لم يعمل حتى عند بعض من إذا مشهورا إذا عمل شهرة في نفسها ليس بحجة فإذا لم تكن بحجة لا يكون في ذلك بس هذا إشكال الأول استدلال حلالي لهذه الرواية بأنه يجب التفاوض مصادر السبحة بتمامها في جواز الإحصالة هذا زعف الثلاث رواية من حيث أما الثاني ثانيا أنه جنب مصادركم يحتمل أجل الاحتمال يحتمل في هذه الرواية مقصود من المصادر ليس المصادر السبعة الأعضاء يمكن أن يكون جنب مصادركم يمكن أن يكون المعدة للعبادات مسجد الكلا مسجد سيد زينب مسجد الكلا وكذا مسجد الكشام مسجد بلحة العموي هذه المساجد يمكن جنبوا مساجدكم عن مجازة احتمال القريب يحتمل مقصودا من المساجد ليس مجال مساجد الجامعة في الصلاة بل يمكن مقصود من المساجد هو بيوت الله تبارك وتعالى هذا الاحتمال ايضا لا يحتمل هذه الرواية جنب مساجدكم عن النجاسة هم هذا الاحتمال موجود فاذا جاء الاحتمال فتحت الروايات تقول له اول تحت من حيث الكلام وثانيا اذا دلت مقصود من المساجد هو بيوت الله تبارك كما هو المعدة للعبادات ليس المساجد الاعضاء هذا جواب السؤال إذا جاء الاحتمال مثلا بل ليس الاحتمال بل قول الثاني المقصود من المساجد في يد الله هذا قوي هذا الاحتمال قوي جدا بل له قرينة لأن ليس الرواية من هناك روايات أخرى كثيرة تدل هذه الروايات في جنب مساجدكم عن النجاسة كل هذه الروايات تدل على أن المقصود من المساجد هو بيوت الله تبارك وتعالى لا تشمل هذه بل مساجد السبع في الفاتحة هناك الفاتحة جنبوا مساجدكم في رواية الأخرى قال رسول بله ورد في الروايات جنبوا مساجدكم بله من النجاسة ومن النجاسة ومن الحديان ومن المجانين جنبوا مساجدكم من النجاسة من السبيان لأن السبيان بله أو من المجانين. هل هذه الكلمات يناسب مع المساجد السبعة في الأعلى؟ هل هناك يمكن مجانين في الأطفال؟ أطفال هذا قليلة قلية أن المقصود من المساجد جنة المساجد من النجاسة عن المساجد بل هناك قليلة أخرى مشتملة في هذه الروايات المقصود من المساجد هو بيوت الله تبارك وتعالى بخلينة أن يجنب من الأطفال ومن السبيان ومن المجانين. وهذه الأشكال قليلة المقصود ليس المساجد مساجد أعضاء السبحة وهذا بل هذا أسهل هذا جديد أن المقصود في هذا المجالس وإن لم يتكلم كلمة السبيان وكلمة المجالين في هذه الرواية لكن قرينة قوية في هذه الرواية أيضا المقصود في المجالس هو بيوت الله تبارك وتعالى. هذا هو جواب ثاني وثالثا يمكن أن يكون المقصود في هذه الرواية وعلى نحو الثالث يمكن أن يكون موضع مساجد موضع السجود موضع الجبهة موضع الجبهة لم أكن بالمساجد جنبوا مساجدكم النجاسة. يمكن احتمال الثالث مقصود من المساجد مساجد هو موضع موضع السجود موضع السجود موضع السجود شيء واحد تعبير بالجمع لا معنى بأكبار الأفراد إذا أنك تسلي وشخص آخر بالأفراد أفراد كثيرة ما شاء الله لا تعب ولا تحصى مسلسي جنبوا مساجدكم أيها المسلون محصول من المساجد هو موضع موضع السجود بالي قال مقصود من المساجد موضع السجود لكن لماذا لعبنا بالجمع باعتبار ان الجمع باعتبار الافراد افراد تسلي انت تسلي وشيخ تسلي انا تسلي لكن في حال السجود جنبوا مساجدكم مساجد الزين مسجد الامل مساجد الباكر في حال السلام في حال السلام فالبناء على هذا الروايات أولا الكثير من شيء السلام وثانيا هذه الروايات يمكن مقصود من المساجد احتمال من المساجد مساجد بيوت الله تبارك وتعالى احتمال وقرينا موجود على هذا الاحتمال كثير جدا واحتمال الثاني يمكن ان يكون جد لا الباقي مساجد فهذه الاحتمالات من جميع مدر بل مساجد السبحة مواجع السبحة مواجع السبحة غير الضمن غير صحيح فلم يتخلق عليه له دليل آخر استدلت بهذا الدليل فهذا القول باطل فلا يجب وليس لنا دليل لاشتراك صحة الصلاة بطهارة مساجد السبحة جثة من هذه المساجد ليس لنا دليل بقي هناك قد موضع واحد هو موضع سجود هل هو سجود هناك موجود فقط اجماع اتفق الفقهاء بل المشهور بل لا خلاف بين الفقهاء انه لا بد في شخص يصلي في حال الصلاه يصلي لا بد ان يقع جبهته في موضع يكون هذا الموضع كافر فإذا كان هناك عرض نجسة ولو كان جافا لكن صلاة هذا هو قول قول هل الدليل على ذلك إذا موجود أم لا بل هناك روايات في القدم أول اتفاق الفقهاء والجوانب في القدم لدى رواية صحيحة حسن بن محبوب الرواية الصحيحة روايات في السند لا إشكال فيها. صحيح الحسن بن محمود عن الرضا عليه السلام عن إمام الرضا عليه السلام إنه كتب إن حسن بن محمود كتب إلى إمام الرضا. فقال سؤالا كتبي إنه يعني حسن بن محمود إنه كتب إلي إلى إمام الرضا عليه السلام يسأله عن الجزء عن الدحس أو الجزء تعرف الجزء هي في عبارة العوامين يقول جسيم لا يحتاج إلى الغليان لغاية جسيم يمكن لكن في بعض اللغات يعبرون في بعض الثقافة بل عن الجزء توقد عليه العذرات يقيد عليه العذرات يعني يغلو لكن هناك بالنار يحرق بالنار لكن ليس هناك خشب من عذرات من عذرة الإنسان بل أو عظام الموتى هناك بل يغلو النار بل ليس هناك خشب غير ذلك هناك عذرة بل يدخل في هذا بل جسم بل وعظام الموتى ثم يجسس به المسجد يجسس به المسجد يجسس به المسجد هيحفظ عليه هل يجب على هذا مع أنه غلي وأنه طبخ هذا الجزء طبخ بالسوق بالعذرات بالنار انتبهوا العذرات هل طبخ فكتب عليه السلام بحثه جواب جواب الحدي كتب بحثه أن الماء والنار حتى حرام النار فالنار والماء التحرار يعني يجوز من عدمه لماذا؟ لأن بواسطة النار أدخل العذراء بل أشتر سؤال النار في العذراء هم هذا العذراء صار مستحيلا بواسطة الإسخالات صار مستحيلا بالرماد صار رمادا إذا صار رمادا نجيس إذا صار عذراء صار رمادا لا يجب طاهرة استحالة وهكذا بعد إيه بخطي كتب الماء والنار قد تحرار عذرا عظام أيضا عظام إذا احترق بعد الاحتراق العظام ولو بالجزء بين الجزء لكن الاحتراق أيضا صار رمادا إذا صار رمادا قد تحرار النار والماء أيضا بالجزء يخلي ماء يغلي يعني يغلي مثلا إذا وضعت النار لا عندي في جسار واحد عندي جسار يسمى جسار ما عدري بالإعراب أنا في الرقم نوز أري لا حيل مقابل مقابل يحرق بالنار لكن بالنار يحرق بالنار لكن النار هي سبب اشتعال النار ليس العذرة قال إمام هذا طائران لا إشكال بس في استفاق من هذه الرواية إذا كان نجسا إذا لم يتحر فالصلاة شو هو؟ لا طاهرة وتحر إذا لم يتحر فالصلاة في موضع السجود إذا كان نجسا لا يجب عن الجود تقل عليه العذراء وحجام الموضع ثم الجسد يسر عليه على هذا الجسد فكتب عليه السلام بخطه إن الماء والنار قد تحرره هذا الجزء فهذا الجزء طاهرا فإذا كان طاهرا لا مانع من السجود من السجود فإذا ثبت بمفهوم هذه الروايات إذا لم يكن طاهرا فلا يجوز السجود هذه الرواية فقط تدل أن لا بد أن يكون موضع السجود فقط تدل على الطاهر تدل بهذا أما بعد جميع المقاطع السابقة لا بد أن